Book 2 6 6 القراءة والكتابة 读与写 أنا أقرأ 我读 أنا أقرأ حرفا 我读一个字母 أنا أقرأ كلمة 我读一个字 أنا أقرأ جملة 我读一个句子 أنا أقرأ خطابا 我读一封信 أنا أقرأ كتابا 我读一本书 أنا أقرأ 我读 أنت تقرأ أنت تقرأين 你读 هو يقرأ 他读 أنا أكتب 我写字 أكتب حرفا 我写一个字母 أكتب كلمة 我写一个字 أكتب جملة 我写一个句子 أكتب خطابا 我写一封信 أكتب كتابا 我写一本书 أنا أكتب 我写字 أنت تكتب أنت تكتبين 你写字 هو يكتب 他写字